الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الكريم في كل ذات سمع، ونحن نقول غير ذلك خالق، ونعوذ بالله الكريم الجليل العظيم من كل استعانة بنا وبك Thank you. Thank you. Thank you.

I don't know.